بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الأستاذ صالح، وسأكون سعيداً برفقتكم يا أعزة في شريط أغاريد الطفولة. ما هو أغاريد الطفولة؟ من يعرف؟ أنا يا أستاذ. أجب يا أحمد. أغاريد الطفولة يا أستاذي هو الشريط الذي وعدتنا أن نستمع إليه معاً، وهو شريط يقدم أناشيد جميلة للأطفال، وكل أنشودة فيها فكرة وهدف. هذا كلام جميل. وهذا الشريط يا أحبائي أنتجته لكم مؤسسة صوت القدس، فدعونا يا أحبة نستمع إلى أنشودة المقدمة ثم نتحدث بعدها. هيا إلى أنشودة المقدمة. لي أغاريد الطفولة أقبلوا فأديكوا صاحة بالأناشيد الجميلة فشروق الصبح لاحة. لي أغاريد الطفولة أقبلوا فأديكوا صاحة بالأناشيد الجميلة فشروق الصبح لاحة. إنه الورد الجميل وشذاه الحلو فاحة، من نشيد وحديث نجعل العقل كواحا. إنه الورد الجميل وشذاه الحلو فاحا، من نشيد وحديث نجعل العقل كواحا. أيها الصحب هلموا شاركونا في السعادة، إن صوت القدس حلو وبه كل السعادة. أيها الصحب هلموا شاركونا في السعادة، إن صوت القدس حلو وبه كل السعادة. نأخذ الأخلاق درسا بحكايا مستفادة، قصصا أو بنشيد إن في هذا عبادة. نأخذ الأخلاق درسا بحكايا مستفادة، قصصا أو بنشيد إن في هذا عبادة. أول الأمر سلام صادق حلو جميل، نرفع الأخلاق نهجا من هدى طه الرسول. أول الأمر سلام صادق حلو جميل، نرفع الأخلاق نهجا من هدى طه الرسول. ألف أهلا ألف سهلا، أنتم للفخر جيل، وبيوم نلتقيكم فارقبوا الوعد الجميل. ألف أهلاً ألف سهلاً، أنتم للفخر جيل، وبيوم نلتقيكم فارقبوا الوعد الجميل. لي أغاريد الطفولة أقبلوا فأديكوا صاحة بالأناشيد الجميلة فشروق الصبح لاحة. لي أغاريد الطفولة أقبلوا فأديكوا صاحة بالأناشيد الجميلة فشروق الصبح لاحة فشروق الصبح لاحة فشروق الصبح لاحة.